إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، أعني سورة الحشر، وتسمى سورة بني النضير، وقد أجلاهم الله تبارك وتعالى من مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخرجهم منها مدحورين مذلولين، لأنهم كانوا قد تآمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله رب العالمين في شأنهم: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أي نزهه تعالى ومجده ودل عليه ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بني النضير، من ديارهم التي كانت بيثرب، التي كانت بمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وديارهم كانت بيثرب لأنهم كانوا بها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن إسحاق قال: كان إجلاء بني النضير بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وفتح قريظة كان عند مرجعه من الأحزاب وبين أحد والأحزاب سنتان، لأن أحدا كانت في سنة 3 والأحزاب كانت في سنة 5. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بني النضير من اليهود الساكنين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجهم الله رب العالمين من ديارهم وأجلاهم عنها لأول الحشر. قال الزهري: كانوا من صبط لم يصبهم جلاء فيما مضى، وكان الله عز وجل قد كتب عليهم الجلاء، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا. فأجلاهم، فكان هذا الجلاء أول جلاء لهم. فقال تعالى: لأول الحشر، هذا الذي ذهب إليه الزهري رحمه الله تعالى. قال ابن عباس: من شك أن المحشر بالشام فليقرأ هذه الآية. فكان هذا أول حشر إلى الشام، لأنه لما أجلاهم صعدوا إلى الشمال مصعدين إلى الشام، فهذا لأول الحشر. فقال ابن عباس: من شك أن المحشر بالشام فليقرأ هذه الآية. فكان هذا أول حشر إلى الشام. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر، ثم يحشر الخلق يوم القيامة إلى الشام. فهذا معنى قوله لأول الحشر، فالحشر يكون هنالك في أرض المحشر في الشام، المحشر بالشام، وهؤلاء أجلوا وحشروا إلى الشام، فهذا أول الحشر. وقال الكلبي: إنما قال لأول الحشر لأنهم كانوا أول من أجلي من أهل الكتاب من جزيرة العرب، ثم أجلى آخرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال مرة الهمداني: كان أول الحشر من المدينة، والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحاء من الشام في أيام عمر. وقال قتادة: كان هذا أول الحشر، والحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وهذا معنى الحديث الصحيح. فهذا معنى قوله تعالى: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بني النضير، من ديارهم التي كانت بيثرب لأول الحشر. كانوا من سبط من الأسباط لم يصبهم جلاء فيما مضى، وقد كتب الله رب العالمين عليهم الجلاء، ولولا أنهم خرجوا لعذبهم في الدنيا. وقال ابن عباس: بل إن المحشر بالشام، وهذا الذي كان من أمر جلاء بني النضير، هو أول حشر إلى الشام. وإلى مثله ذهب قتادة في قوله كان هذا أول الحشر، والحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قال. ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا من المدينة لعزتهم ومنعتهم، وذلك أنهم كانوا أهل حصون وعقار ونخل كثيرة، فما ظننتم يوما أيها المؤمنون أن يخرجوا من المدينة لعزتهم ومنعتهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأخلف الله ظن المؤمنين الذين ظنوا أن هؤلاء لا يخرجون يوما من الدهر مما هم فيه لمنعتهم ومناعة حصونهم، وظنوا هم أنفسهم أن حصونهم تمنعهم من الله، وظن بنو النضير أن حصونهم تمنعهم من سلطان الله. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله بعذابه وأمره، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وهو أنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم وإدلائهم وكانوا لا يظنون ذلك أبدا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقلف في قلوبهم الرعب بقتل سيدهم كعب بن الأشرف، وقلف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قال الزهري: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالحهم على أن لهم ما أقلت الإبل، يعني يخرجون بأنفسهم وأهليهم بنسائهم وذراريهم وما حملته إبلهم ولا يزيدون، فصالحهم على الخروج مسالمة لا يعمل فيهم السيف، لما صالحهم على أن لهم ما أقلت أي ما حملت الإبل، كانوا ينظرون إلى الخشب في منازلهم فيهدمونها وينزعون منها ما يستحسنونه فيحملونه على إبلهم، ويخرب المؤمنون باقيها. قال ابن زيد: كانوا يقلعون العمد وينقضون السقوف وينقبون الجدران ويقلعون الخشب حتى الأوتاد يخربونها لئلا يسكنها المؤمنون حسدا منهم وبغضا. فقال الله جل وعلا: وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وتأمل في قول الله رب العالمين: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فنسب هذا الإخراب لهم يخربون هم، وأنهم كانوا الدافع لفعل المؤمنين ما فعلوا، ولم ينسب ربنا تبارك وتعالى ذلك الأمر الذي وقع به الخراب إلى المؤمنين، وإنما قال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، أو كما قال قتادة: كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها ويخربها اليهود من داخلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها لتتسع لهم المقاتل، وجعل أعداء الله ينقبون دورهم في أدبارها فيخرجون إلى التي بعدها فيتحصنون فيها ويكسرون ما يليهم ويرمون بالتي خرجوا منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان المسلمون يخربون ما يلي من دور هؤلاء اليهود ليتسع لهم مجال القتال، وكان اليهود ينقبون الدور من داخلها ويخربون البيوت من داخلها، فينقبون الدور في أدبارها من الجهة التي تقابل مقام المسلمين فيخرجون إلى التي بعدها فيتحصنون فيها ويكسرون ما يليهم ويرمون بالتي خرجوا منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذلك قوله عز وجل: فاعتبروا أي فاتعظوا وانظروا فيما نزل بهم يا أولي الأبصار يا ذوي العقول والبصائر، فإن الله رب العالمين هو الذي يعز ويذل ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء والخروج من الوطن لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل ببني قريظة بعد، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك الذي لحقهم بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فتكون الباء في قوله تعالى بأنهم شاقوا الله ورسوله سببية. هذا الذي وقع لهم في الدنيا من الجلاء وترك الديار والنفائس مع ما ينتظرهم من العذاب في الآخرة، هذا الذي وقع لهم بسبب مشاقتهم الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء هذا الأمر العام لكل من فعل فعلهم، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فكما وقع لهؤلاء وألزمهم الله رب العالمين بذلك لما شاقوا الله ورسوله فأنزل بهم شديد العقاب في الدنيا مع ما ينتظرهم من العقاب الأليم في الآخرة، جعل ربنا تبارك وتعالى ذلك لهم كمثال يضرب، وهو أمر قائم لكل من يشاق الله ورسوله ينتظره الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. ما قطعتم من لينة، هذه الآية سبب ما ذكر الله رب العالمين فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل ببني النضير وتحصنوا بحصونهم أمر بقطع نخلهم وإحراقه، فجزع أعداء الله عند ذلك وقالوا يا محمد زعمت أنك تريد الصلاح، أفمن الصلاح عقر الشجر وقطع النخيل؟ فهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد في الأرض؟ فوجد المسلمون في أنفسهم من قول اليهود وخشوا أن يكون الذي صنعوا من قطع النخيل وحرقها أن يكون الذي وقع من ذلك فسادا، واختلفوا في ذلك، وقال بعضهم لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله علينا، وقال بعضهم بل نغيظهم بقطعها. فأنزل الله هذه الآية وهي قوله جلت قدرته، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، فبين الله رب العالمين أن الذي قطع قطع بأمر، وأن الذي أحجم عن القطع إنما أحجم أيضا بأمر. فقال ربنا تبارك وتعالى هذا القول العظيم، وفيه تصديق من نهى عن قطع النخيل، وفيه تحليل القطع لمن قطعه من الإثم، يعني الذي قطع لا إثم عليه، والذي لم يقطع وانتهى عن القطع لأنه ظن ذلك فسادا فهذا صدقه الله رب العالمين. فقال جلت قدرته ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فهذا وهذا بإذن الله، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. واختلفوا في اللينة، فقال قوم النخل كلها لينة ما خلا العجوة، وقال مجاهد وعطية هي النخل كلها من غير استثناء، يعني بجميع أنواعها وأصنافها، فيقال للنخلة مهما كان نوعها لينة من غير استثناء. وقال سفيان هي كرام النخل، وقال مقاتل هي ضرب من النخل يقال لثمرها اللون وهو شديد الصفرة يرى نواه من خارج يغيب فيها الضرس، وكان من أجود تمرهم وأعجبها إليهم، وكانت النخلة الواحدة يبلغ ثمنها ثمن وصيف وأحب إليهم من وصيف، فلما رأوهم يقطعونها شق ذلك عليهم وقالوا للمؤمنين إنكم تكرهون الفساد في الأرض وأنتم تفسدون، دعوا هذا النخل قائما هو لمن غلب عليه. فأخبر الله تعالى أن ذلك بإذنه، يعني ما كان من قطع النخل فإنما وقع بإذن الله رب العالمين، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله أي رده على رسوله صلى الله عليه وسلم، يقال فاء يفيء أي رجع، وفاءها الله أي أرجعها الله رب العالمين منهم أي من يهود بني النضير، ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم أي أوضعتم عليه من خيل ولا ركاب، يقال وجف الفرس والبعير يجف وجيفا وهو سرعة السيف، وأوجفه صاحبه إذا حمله على السيف، وأراد بالركاب الإبل التي تحمل القوم. ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، من خيل ولا إبل. وذلك أن بني النضير لما تركوا رباعهم وضياعهم طلب المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسمها بينهم كما فعل بغنائم خيبر. فبين الله تعالى في هذه الآية أنها فيء، لم يوجف المسلمون عليها خيلا ولا ركابا، ولم يقطعوا إليها شقة، ولا نالوا مشقة، ولم يلقوا حربا. فهذا فيء، فهذا أمره موقول بعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقسم بين المسلمين. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. فجعل أموال بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يضعها حيث يشاء، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، ولم يعطي الأنصار منها شيئا إلا 3 نفر كانت بهم حاجة، وهم أبو دجانة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني من أموال كفار أهل القرى، من أهل القرى يعني من كفارهم. قال ابن عباس: هي قريظة والنضير وفدك وخيبر وقرى عرينة. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. حكم الفيء أن مال الفيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته يضعه حيث يشاء، وكان ينفق منه على أهله نفقة سنتهم، ويجعل ما بقي مجعل مال الله، ويجعل ما بقي مجعل مال الله تبارك وتعالى. كي لا يكون دولة، قرأ العامة بالياء، كي لا يكون دولة، دولة نصب، أي لكي لا يكون الفيء دولة. وقرأ أبو جعفر: كي لا تكون بالتاء دولة، بالرفع على اسم كان، كي لا تكون دولة، أي كي لا يكون الأمر إلى دولة. وجعل الكينونة بمعنى الوقوع، وحينئذ لا خبر له، لأنك إذا قلت كي لا تكون دولة فأين الخبر؟ فهذه الكينونة بمعنى الوقوع، وحينئذ لا خبر لها. والدولة اسم للشيء الذي يتداوله القوم بينهم، كي لا يكون دولة، كي لا يتداول بين الأغنياء منكم، يعني بين الرؤساء والأقوياء. ومعناه كي لا يكون الفيء دولة يتداول، والدولة الشيء الذي يتداوله القوم بينهم، كي لا يكون الفيء دولة يتداول بين الأغنياء منكم، فيصير الفيء دولة بين الأغنياء والأقوياء، فيغلب عليه الفقراء والضعفاء. فما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من مال الفيء مؤونة سنة لأهله ونفقة سنتهم، ويجعل ما بقي من الفيء مجعل مال الله، ولم يكن يستأثر بشيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلكي لا يتداول بين الأغنياء والأقوياء فيغلب عليه الفقراء والضعفاء، جعله الله رب العالمين، أي جعل الفيء على هذا النحو. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس منهم ربعها لنفسه، وهو المرباع، ثم يصطفي منها بعد المرباع ما شاء. فجعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يقسمه فيما أمر به، ثم قال: وما آتاكم، أي ما أعطاكم الرسول من الفيء والغنيمة فخذوه، وما نهاكم عنه من الغلول وغيره فانتهوا. وهذا نازل في أموال الفيء، وهو عام في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. فهذا نازل كما ترى في مال الفيء، يعني قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا احتجدت بها على المبتدع الذي لا يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لك: لو رجعت إلى أسباب النزول لعلمت أنها إنما نزلت في مال الفيء، وأن المعنى وما آتاكم أي أعطاكم الرسول صلى الله عليه وسلم من الفيء والغنيمة فخذوه، وما نهاكم عنه من الغلول وغيره فانتهوا عنه، فهذا نازل في أموال الفيء. يقال له إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا عام في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم بين من له الحق في الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وتقرأ قبل أن تعلم ارتباط الآيات قوله تعالى: للفقراء المهاجرين، بعد قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء، تقول متعلق حرف الجر هنا ما هو؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا أي رزقا من الله ورضوانا. متعلق هذا لبيان من له الحق في الفيء، أي أخرجوا إلى دار الهجرة. للفقراء المهاجرين، أخرجوا إلى دار الهجرة طلبا لرضا الله عز وجل، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون في إيمانهم. قال قتادة: هؤلاء هم المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والعشائر وخرجوا حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واختاروا الإسلام على ما كانوا فيه من شدة، على الذي كانوا فيه من الشدة بسبب إسلامهم، اختاروا الإسلام على الكفر وتركوا الديار والأموال والعشائر وخرجوا مهاجرين في سبيل رب العالمين. والذين تبوأوا الدار والإيمان هم الأنصار. تبوأوا الدار أي توطنوا الدار، أي المدينة، اتخذوها دار الهجرة والإيمان من قبلهم، أي أسلموا في ديارهم وآثروا الإيمان وبتنوا المساجد قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. ونظم الآية: والذين تبوأوا الدار من قبله، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله. والذين تبوأوا الدار والإيمان يعني هؤلاء توطنوا الإيمان. فنظم الآية: والذين تبوأوا الدار من قبلهم، أي من قبل قدوم المهاجرين عليه وقد آمنوا، لأن الإيمان ليس بمكان تبوؤ، فيكون نظم الآية: والذين تبوأوا الدار من قبلهم، أي من قبل قدوم المهاجرين عليهم وقد آمنوا، فتبوأوا الدار والإيمان من قبله، لأن الإيمان ليس بمكان تبوؤ. والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي وتبوأوا الإيمان، فما التقدير؟ والذين تبوأوا الدار من قبلهم، أي من قبل قدوم المهاجرين عليه وقد آمنوا، لأن الإيمان ليس بمكان تبوؤ، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة، أي حزازة وغيظة وحسدا، مما أوتوا، أي مما أعطى المهاجرين دونهم من الفيء، لأنه أعطى المهاجرين وثلاثة من الأنصار كانت بهم حاجة ولم يعطي الأنصار شيئا، فلم يجد الأنصار رضي الله عنه في أنفسهم شيئا، أي حاجة، أي غضاضة، أي حزازة، أي غيظا، أي حسدا، مما أوتوا، أي مما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين دونهم من الفيء. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني النضير بين المهاجرين ولم يعط منها الأنصار، فطابت أنفس الأنصار بذلك رضي الله عنه. ويؤثرون على أنفسهم، أي يؤثرون على إخوانهم من المهاجرين بأموالهم ومنازلهم على أنفسهم، يؤثرون إخوانهم من المهاجرين بأموالهم ومنازلهم على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهؤلاء الأنصار الذين يؤثرون إخوانهم على أنفسهم خصاصة، أي فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون إخوانهم به، وذلك أنهم قاسموهم ديارهم وأموالهم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح في كلام العرب البخل ومنع الفضل، وفرق العلماء بين الشح والبخل. قال ابن عمر: ليس الشح أن يمنع الرجل ماله، إنما الشح أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له. وقال سعيد بن جبير: الشح هو أخذ الحرام ومنع الزكاة. وقيل: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب المحارم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى قد وقاهم شح أنفسهم، وهذا دليل على أنهم من المفلحين، بل هم المفلحون. ثم قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني التابعين، وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. ثم ذكر أنهم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان والمغفرة، فقال تعالى في حق هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي غشا وحسدا وبغضا، للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فكل من كان في قلبه غل على أحد من الصحابة لم يترحم عليهم بسبب غل قلبه فإنه ليس ممن عناه الله بهذه الآية، لأن الله تعالى رتب المؤمنين على ثلاثة منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين بما ذكر. فصفات التابعين الذين جاءوا من بعدهم أنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه صفات هذا القسم الثالث، وهم التابعون الموصوفون بهذا المذكور في هذه الآية الكريمة. فمن لم يكن من التابعين لهم بهذه الصفة كان خارجا من أقسام المؤمنين. قال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين جاءوا من بعده. فاجتهد أن لا تكون خارجا من هذه المنازل، لأنك لا يمكن أن تكون من المهاجرين، ولا يمكن أن تكون من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، فهؤلاء هم الأنصار، ولكن أنت في القسم الثالث: والذين جاءوا من بعده، الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم المؤمنون ولهم صفات، فاجتهد أن تكون من هذا القسم. قالت عائشة رضي الله عنها: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسببتموهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسببتموهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ويشهد له ما أخرجه في التفسير عن عروة قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وقال مالك بن مغول: قال الشعبي: يا مالك، تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة. سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالت: اليهود أصحاب موسى عليه السلام. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: حواري عيسى عليه السلام. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فزادوا على اليهود والنصارى بهذه الخصل. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، لا تقوم لهم راية ولا يثبت لهم قدم، لا تقوم لهم راية ولا يثبت لهم قدم، ولا تجتمع لهم كلمة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وتفريق شملهم وإدحاض حجتهم، أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة. وهذا الأثر ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة: هذا الأثر قد روي عن عبد الرحمن بن مالك ابن مغول من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضا، وهو أن الرافضة، أولئك الشيعة الرافضة، قد زادوا على اليهود والنصارى بهذه الخصلة التي ذكرها رحمة الله عليه، أعني الشعبي. قال مالك بن أنس: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى أتى على هذه الآية. وقوله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا، أي أظهروا خلاف ما أضمروا، يعني عبد الله ابن أبي بن سلول وأصحابه، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لإخوانهم فجعلهم إخوانهم، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود من بني قريظة والنضير، جعل المنافقين إخوانهم في الدين لأنهم كفار مثلهم، لئن أخرجتم يعني من المدينة لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا يسألنا خذلانكم وخلافكم أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم يعني المنافقين لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، وكان الأمر كذلك، فإنهم أخرجوا من ديارهم فلم يخرج المنافقون معهم وقوتلوا فلم ينصروهم. وقوله تعالى: ولئن نصروهم ليولن الأدبار، أي لو قدر وجود نصرهم، قال الزجاج معناه لو قصدوا نصر اليهود لولوا الأدبار منهزمين ثم لا ينصرون، يعني بني النضير لا يصيرون منصورين إذا انهزم ناصرهم. ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم يا معشر المسلمين أشد رهبة في صدورهم من الله، أي يرهبونكم أشد من رهبتهم من الله، ذلك الخوف منكم بأنهم قوم لا يفقهون فلا يعلمون عظمة الله رب العالمين. لا يقاتلونكم يعني اليهود جميعا إلا في قرى محصنة، أي لا يبرزون لقتالكم، إنما يقاتلونكم متحصنين بالقرى والجدران، وهو قوله: أو من وراء جدر. قرأ ابن كثير وأبو عمرو جدار أو من وراء جدار على الواحد، وقرأ الآخرون جدر بضم الجيم والدال على الجمع، جمع جدار. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، أي بعضهم فظ على بعض، وعداوة بعضهم بعضا شديدة. وقيل بأسهم فيما بينهم من وراء الحيطان والحصون شديد، فإذا خرجوا لكم فهم أجبن خلق الله. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، شتى متفرقة مختلفة. قال قتادة: أهل الباطل مختلفة أهواؤهم، مختلفة شهادتهم، مختلفة أعمالهم، وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق. تحسبهم جميعا لأنهم يجتمعون جميعا في عداوة أهل الحق، وقلوبهم شتى متفرقة ومختلفة. قال مجاهد: أراد أن دين المنافقين يخالف دين اليهود، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، كمثل الذين من قبلهم، يعني مثل هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم قريبا، يعني مشركي مكة، ذاقوا وبال أمرهم، يعني القتل الذي حل بهم ونزل عليهم ببدر، وكان ذلك قبل غزوة بني النضير، يعني ما وقع في بدر كان قبل غزوة بني النضير. فقال الله جلت قدرته: كمثل الذين من قبلهم قريبا، من قبلهم قريبا يعني مشركي قريش، مشركي مكة، ذاقوا وبال أمرهم فوقع القتل عليهم ببدر. قاله مجاهد. وقال ابن عباس: كمثل الذين من قبلهم، يعني بني قينقاع. وقيل: مثل قريظة كمثل بني النضير، وكان بينهما سنتان، ولهم عذاب أليم. ثم ضرب مثلا للمنافقين واليهود جميعا في تخادعهم، فقال: كمثل الشيطان، أي مثل المنافقين في غرورهم بني النضير وخذلانهم، كمثل الشيطان، يعني عندما خدعوهم وغرروا بهم وقالوا لهم ما حكاه الله رب العالمين من قوله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. هذا الذي قالوه وغروا به بني النضير ثم قتلوهم. هذا المثل للمنافقين واليهود من بني النضير كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما يعني الشيطان وذلك الإنسان الذي خدعه الشيطان فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس ضرب الله هذا المثل ليهود بني النضير والمنافقين من أهل المدينة وذلك أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإجلاء بني النضير عن المدينة فدس المنافقون إليه وقالوا لا تجيبوا محمدا إلى ما دعاكم ولا تخرجوا من دياركم فإن قاتلكم فإنا معكم وإن أخرجكم خرجنا معكم. فأجابوه وأخذوا يحصنون حصونهم وتحصنوا في ديارهم رجاء نصر المنافقين إياهم حتى جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فناصبوه الحرب يرجون نصر المنافقين فقال لهم المنافقون وتبرؤوا منهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني ليوم القيامة أي لينظر أحدكم أي شيء قدم لنفسه عملا صالحا ينجيه أم سيئا يوبقه. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله تركوا أمر الله فأنساهم أنفسهم أي حظوظ أنفسهم حتى لم يقدموا لها خيرا فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قيل لو جعل القرآن العظيم متنزلا على جبل فيه تمييز لو جعل في الجبل تمييز وأنزل عليه القرآن العظيم لخشع وتشقق وتصدع من خشية الله مع صلابته ورزانته حذرا من ألا يؤدي حق الله عز وجل في تعظيم القرآن. والكافر يعرض عما فيه من العبر كأن لم يسمعها. فهذا وصف للكافر بقساوة القلب لأنه صار أقسى وأعتى من الجبل لأن القرآن لو أنزل على الجبل لصار خاشعا متصدعا من خشية الله وهذا لا يؤثر في قلبه القرآن. فانظر لجلال التعبير في هذه الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأما الكافر الذي يعرض عما في القرآن من العبر كأن لم يسمعها فهذا كأنه أعتى وأقسى وأصلب من الجبل فيصفه بقساوة القلب. فالإيماء هنا في الآية للكافر بقساوة القلب وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عن العباد مما لم يعاينوه ولم يعلموه والشهادة ما شاهدوه وما علموه. فالله رب العالمين عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أي الطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق به السلام الذي سلم من النقائص المؤمن. قال ابن عباس هو الذي أمن الناس من ظلمه وأمن من آمن به من عذابه وهو من الأمان الذي هو ضد التخويف كما قال وآمنهم من خوف. وقيل معناه أي معنى المؤمن المصدق لرسله بإظهار المعجزات والمصدق للمؤمنين بما وعدهم من الثواب وللكافرين بما أوعدهم من العقاب. فالمؤمن الذي أمن الناس من ظلمه وأمن من آمن به من عذابه. أمن الكافر من ظلم وأمن من آمن به من عذابه وهو من الأمان الذي هو ضد التخويف وقيل من التصديق. فهو المصدق لرسله بإظهار المعجزات والمصدق للمؤمنين بما وعدهم من الثواب وللكافرين بما أوعدهم من العقاب. المهيمن الشهيد على عباده بأعمالهم، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل، يقال هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء، وقيل هو في الأصل مؤيمن وقلبت الهمزة هاء كقولهم أرقت الماء وهرقته، ومعناه المؤمن، لأن الأصل إذا كان مؤيمن ثم قلبت الهمزة هاء فالعود إلى الأصل، فيكون المهيمن بمعنى المؤمن. وقال الحسن الأمين، وقال الخليل الرقيب الحافظ، وقال ابن زيد المصدق، وقال سعيد بن المسيب والضحاك القاضي، وقال ابن كيسان هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب، والله أعلم بتأويله. المهيمن معلومة لأن الله تبارك وتعالى خاطبنا بها في القرآن العظيم في وصف كتابه العظيم أنه مهيمن على ما بين يديه من الكتب، يعني هو حاكم عليه، فلا يقال إن هذا مما لا يعلم معناه، هذا لا يقال هكذا، فهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن صفة، فلا بد أن يكون معلوما، فنحن نعلمه، نعلم ذلك ونؤمن به ونؤمن بالصفة التي يتضمنها، وله هذه المعاني التي ذكرها العلماء إلا هذا القول، هو أنه من مؤيمن فقلبت الهمزة هاء كقولهم أرقت وهرقت، ومعناه المؤمن لأنه ذكر المؤمن قبله، فكيف يذكر المؤمن مرة ومرة، فيكون التقدير هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار، إذا كانت المهيمن هي المؤمن، فإنما المهيمن لها معنى والمؤمن له معنى، المهيمن له معنى اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وتضمن صفة، والمؤمن كذلك العزيز الجبار. قال ابن عباس الجبار هو العظيم، وجبروت الله عظمته، وهو على هذا القول صفة ذات الله، وقيل هو من الجبر وهو الإصلاح، يقال جبرت الكسر والأمر وجبرت العظم إذا أصلحته بعد الكسر، فهو يغني الفقير ويصلح الكسير. وقال السدي ومقاتل هو الذي يقهر الناس ويجبرهم على ما أراد، وسئل بعضهم عن معنى الجبار فقال هو القهار الذي إذا أراد أمرا فعله لا يحجزه عنه حاجز، المتكبر الذي تكبر عن كل سوء، وقيل المتعظم عما لا يليق به، وأصل الكبر والكبرياء الامتناع، وقيل ذو الكبرياء وهو الملك، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره، كما قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، فيقدر ويقلب الشيء بالتدبير إلى خلقه ويفعل ما يشاء، هو الله الخالق البارئ المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود فيبرأها، المصور الممثل للمخلوقات بالعلامات، يصورها بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض فيجعل للمخلوقات علامات تتميز بتلك العلامات بعضها عن بعض، هذه صورة الأمر أي مثاله، فأولا يكون خلقا ثم برأ ثم تصويرا، ولذلك قال هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سبحان الله العزيز الحكيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.